يا ابو سلطان الشرور فاضها جسم تمنى شوف رب الكون راضي وخاطب الحور الحساني مبتغي مرضات ربي وطالب ما واي جنة والسلامة من جهنم مسكن بذيك الجناني عند رب حي قادر وسط فردوس انتهنا وحور وقصور ونعيم باقي ما هو بفاني نلتقي بأحبابنا بقلوب شرحة ومطمئنة وسط جنة خالدية ما بها قلب يعاني من تشوق في لقى الرحمن قالوا فيه جنة مرخص الروح أهل دينه ما شكا ضيم الزماني بالدقم أشلاء نصبح لجل نحيي كل سنة وبالدقم ننسف عروش وبالدقم ننسف مباني بالدقم نلقى حواري عين مقصورة تثنى وبالدقم نشوي عدو الله ما فيها هواني وبالدقم يضحك لنا ربي ونلقى من تمنى وبالدقم تشفع يا ابو سلطان قاصي وداني يا الشروري لا تلوم القلب لا منه تعنى يطلب المولى شهادة وباغي ذيك الجناني يطلب المولى شهادة وباغي ذيك الجناني.